شيخ أيمن هذا من الأمادت، الشيخ محمد، هؤلاء إن شاء الله الأمة بأسرها بإذن الله ترتكز عليهم بعد ذلك بإذن الله.